الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس الثاني أثنى على طلابه. هذا هو المجلس الثاني مجالس شرح متن نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 13 من ربيع الثاني 1436 للهجرة. وكنا قد بدأنا بالمقدمة وقرأها القارئ بالأمس، وتبين لنا أن في هذه المقدمة التي ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عدة معالم. المعلم الأول أنه اقتدى بالقرآن والسنة حينما ابتدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك اقتداء بالكتاب والسنة. والمعلم الثاني بعد ذلك أنه رحمه الله تعالى بين سبب تأليف هذه الرسالة المباركة، وأن ذلك كان بعد طلب من بعض إخوانه، حيث طلب منه أن يختصر كتابا في هذا الفن. ولعله لا يخفى أنه إذا سئل العالم عن شيء فيجب عليه أن يبين، فهذه زكاة العلم حسب الطاقة وحسب القدرة. ولعله لا يخفى أيضا أن تأليف العلماء دائما له أسباب وأغراض وأهداف، فقد يكون الهدف شرح مختصر أو اختصار مطول، أو يكون الهدف كشف غامض وبيان غريب، أو إجابة عن سؤال كما في هذه الرسالة التي معنا. والمعلم الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أنه رحمه الله تعالى بين أنه ذكر في هذه الرسالة مهمات هذا العلم، وبين أنه لم يقصد بهذا التأليف الاستيعاب لهذا العلم والإتيان بجميع مسائل الفن، فهذا مما يطول، وإنما كان غرضه رحمه الله تعالى الاختصار على مهمات مسائل هذا الفن. ثم كان افتتاح الكلام على هذا العلم بالكلام عن الخبر باعتبار وصوله إلينا، فلنستمع إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال. في هذه المقدمة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل. أولا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الخبر الذي يروى لا يخلو من حالين، والمؤلف رحمه الله تعالى عبر هنا بالخبر لأن الخبر عند جماعة من أهل الحديث أوسع من الحديث، فإنه يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحابي يعني الموقوف وحديث التابعي أيضا، هذا كله خبر، كل هذا يطلق عليه الخبر. بينما يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومثله الإمام ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من أهل الحديث أن الخبر هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك صنيع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في أكثر كتبه، ومثل ذلك الإمام ابن خزيمة وابن حبان، فإنهم يعبرون بالخبر ويريدون بذلك ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الأكثر من أهل العلم يعبرون بالخبر ويريدون به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. المؤلف رحمه الله تعالى بين هنا أن الخبر الذي يروى لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون له طرق لا حصر لها، أن يكون له طرق لا حصر لها، وهذا اصطلح العلماء على تسميته بالمتواتر. الحالة الثانية أن يكون له طرق محصورة، أن يكون له طرق محصورة، واصطلح العلماء على تسمية هذا النوع بالآحاد، تسميته بالآحاد. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن المحصور بطرق معينة، أن المحصور بطرق معينة لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الطرق التي روي بها أكثر من اثنين، أكثر من اثنين يعني أكثر من راويين، فهذا يسميه العلماء ماذا؟ المشهور، يسميه العلماء المشهور، ما رواه اثنان ولو في طبقة من الطبقات يسمونه العزيز، أو ما رواه واحد فهذا يسمونه الغريب. فهذه ثلاثة أحوال أو ثلاث مصطلحات، قل ما شئت: مشهور، عزيز، غريب. كما بين المؤلف رحمه الله تعالى فيما خلا من كلام أن الحديث الذي يروى بطرق كثيرة لا حصر لها هذا كما سبق اصطلح العلماء على تسميته بالمتواتر، والمتواتر مأخوذ من التواتر، التتابع، مأخوذ من التواتر وهو التتابع، كما يقال تواتر المطر يعني تتابع المطر، تواترت الإبل إذا تتابعت في إثر بعض. أما المتواتر في اصطلاح أهل الحديث فهو ما رواه جماعة عن مثلهم، والمراد جماعة كثير، عن مثلهم ممن يستحيل في العادة توافقهم على الكذب، وأسندوا ذلك إلى شيء محسوس. فهذا هو المتواتر: أولا أن يرويه جماعة، هؤلاء لابد أن يكونوا كثير، وثانيا يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب أي يتواطؤوا عليه، وثالثا أن يسندوا هذا إلى شيء محسوس. ما معنى ذلك؟ كيف يسندوه إلى شيء محسوس؟ نعم، يعني كأن يقول شاهدت أو سمعت أو ما سوى ذلك مما هو محسوس متعلق بالحواس الخمس. هذا النوع من العلم المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يحتمل الشك والتردد، لكن بالشروط السابقة: أن يرويه عدد كبير عن مثلهم، أن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أن يسندوه إلى شيء محسوس. هل للمتواتر عدد معين، يعني أن يرويه 30 40 60 100؟ قال بعضهم إنه لا بد أن يكون له عدد معين. اختلفوا إلى أقوال كثيرة لا حد لها، ولكن الصواب الذي عليه صنيع المحدثين أنه لا حد لعدد المتواتر، ولا يمكن أن نقيده بعدد. متى ما حصل القطع بالصحة، متى ما حصل القطع بصحة الحديث فهو متواتر. من ذلك مثلا ما ذكره الناظم وأشار إليه بقوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين. وهذه بعض هذه أمثلة للأحاديث المتواترة أو الموضوعات التي جاءت فيها أحاديث متواترة. ويقسم العلماء المتواتر إلى نوعين. النوع الأول المتواتر اللفظي بأن يتتابع الرواة ويتفق على رواية لفظ معين. ومن أشهر ما يذكره العلماء في هذا الباب حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا من أشهر ما يذكره أهل العلم في هذا النوع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 صحابي. النوع الثاني المتواتر المعنوي، أن يتفق الرواة ويتتابع على رواية معنى معين، وإن اختلفوا في اللفظ كما سبق في الأمثلة آنفة الذكر في البيتين السابقين. ومثل ذلك أيضا الأحاديث التي جاءت في مشروعية رفع اليدين في الدعاء فهي متواترة. ومثل ذلك أحاديث السواك متواترة. ومثل ذلك ما مر بنا قبل قليل، ويذكر العلماء أمثلة كثيرة في هذا الباب. فالمقصود أن هذا النوع من المتواتر إيش؟ اللفظي أو المعنوي؟ المتواتر المعنوي. أما القسم الثاني الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق فهو أحاديث الآحاد. القسم الثاني أحاديث الآحاد. والعلماء قسموا هذا النوع أو هذا القسم إلى ثلاث: أولا المشهور في اللغة مأخوذ من الشهرة والظهور والوضوح، فيقال اشتهر هذا العالم بكذا، يعني عرف مثلا بعلم معين. وهذا اصطلاح مشهور حتى على ألسنة الناس اليوم يذكرون عن فلان من الناس أنه مشهور بشيء. فهذا هو الأصل في الاستعمال اللغوي، أن يعرف الناس ويتوارد على أن فلان مشهور بهذا الشيء. لكن المشهور في الاصطلاح الحديث أو في اصطلاح المحدثين ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، لكن شريطة ألا يصل إلى إيش؟ إلى حد التواتر، يعني أن يرويه عدد. ثلاثة فأكثر، ثلاثة أربعة خمسة أكثر، لكن ما لم يصل إلى إيش؟ إلى حد التواتر، فهذا كله يطلق عليه أهل العلم المشهور، يطلقون عليه المشهور، ويقسمون المشهور إلى قسمين. مشهور اصطلاحي، ما معنى اصطلاحي؟ يعني في اصطلاح المحدثين، كالحديث الشهير المخرج في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم إيش؟ بقبض العلماء. فمثلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على المشهور الاصطلاحي، يعني عند المحدثين. والقسم الثاني المشهور غير الاصطلاحي، يعني ليس عند المحدثين، ولكن يكون اشتهر على ألسنة الناس، اشتهر على ألسنة الناس بغض النظر هل هو صحيح أو غير صحيح، فقد يشتهر على ألسنة الناس ويكون صحيحا، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا مشهور حتى على ألسنة العوام، حتى على ألسنة العوام، فهو مشهور لكن ليس المشهور الاصطلاحي، وقد يكون مشهورا على ألسنة الناس وهو ضعيف، بل أشد من ضعيف، كما في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فهذا مشهور على ألسنة كثير من الناس لكنه حديث ضعيف جدا، بل قال بعضهم عن هذا الحديث إنه حديث باطل. وعليه أنا أسألكم سؤالا وأقول: هل يمكن أن نقعد في هذا الباب قاعدة، وهي أن الشهرة لا تعني الصحة؟ ما رأيكم، توافقون؟ هل نقول إن الشهرة لا تعني الصحة؟ نعم، الشهرة لا تعني الصحة، لا يلزم من اشتهار الحديث على ألسنة الناس أن يكون صحيحا. ألف جماعة من أهل العلم في هذا الباب، يعني في الأحاديث المشتهرة، ومن أشهر من ألف في هذا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، ذلك في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، يحسن بطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب، فقد جمع فيه جملة من الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس، وكثير من هذه الأحاديث حديث ضعيفة. القسم الثاني من الأحاديث، من أحاديث الآحاد، الحديث العزيز، الحديث العزيز، الحديث العزيز مأخوذ من العزة، والعزة في اللغة العربية تأتي على معنيين: المعنى الأول القوة والغلبة، والمعنى الثاني الندرة، المعنى الثاني الندرة. وهنا هل الاشتقاق هنا الحديث العزيز من المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ ما رأيكم؟ من المعنى الثاني، بمعنى الندرة. وتعريفه عند أهل الحديث: ما روي من طريقين في أحد طبقات الإسناد، ما روي من طريقين في أحد طبقات الإسناد، ولا يضره أن يوجد في بعض الطبقات أكثر من اثنين، يعني بمعنى أنه لو جاء السند ورأينا الطبقات وجدنا أنه يوجد طبقة من طبقات الإسناد الراوي في هذه الطبقة اثنان، لكن الذين قبلهم ثلاثة، والذين بعدهم أربعة مثلا، أو خمسة أو ثلاثين، فماذا يقال عن هذا؟ يقال عنه العزيز، الحديث العزيز. ولماذا قلنا العزيز؟ لأنه وجد في بعض طبقات الإسناد إيش؟ راويا. وجد في بعض الطبقات راويا، فما دام في طبقة من الطبقات راويين فهذا كافي، لا يلزم أن يكون في كل الطبقات. ومثلوا لذلك بحديث مشهور تحفظونه وهو في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا حديث عزيز روي في بعض طبقاته على ما سبق، يعني أنه في بعض الطبقات رواه اثنان فقط، رواه اثنان فقط فسموه عزيزا. القسم الثالث الغريب. الغريب لغة المنفرد، المنفرد أو البعيد، كما يقال رجل غريب، رجل غريب يعني بعيد عن أهله ووطنه. ولكن في الاصطلاح، في الاصطلاح الحديثي، من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، في أي طبقة من طبقات السند. نفس الكلام عن العزيز، ولكن العزيز كم راوي؟ راويان. وهنا راوي واحد، وهنا راوي واحد. فمعناه أنه لو وجد في طبقة يكون غريبا، لو وجد في طبقة راوي واحد يكون غريبا. وسيأتي التمثيل على ذلك ومزيد بيان في عدة أمثلة. وعلى كل حال، الغريب من الأحاديث التي كان أهل العلم يحذر منها ويقول: شر الحديث شر الغريب، شر الحديث الغريب، شر الحديث الغريب. لماذا؟ لماذا شر الحديث الغريب؟ هل تعلمون لماذا؟ نعم، لأن انفراد شخص مظنة الوهم، مظنة الوهم، لكن ليس بلازم، ليس بلازم. حديث إنما الأعمال بالنيات دليل على أنه ليس بلازم أن يكون من شر الأحاديث، بل يكون من أصح، بل قد يكون من أصح الأحاديث. المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم على مسألة المقبول والمردود في هذا الباب، فماذا قال؟ وفيها المقبول، اقرأ. وفيها المقبول والمردود، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. أشار بهذا الكلام إلى عدة مسائل وإشارات. الإشارة الأولى أن أخبار الأحاد بالأقسام الثلاثة التي مرت، منها المردود ومنها المقبول، منها المردود ومنها المقبول، فلا يلزم أن تكون كلها مقبولة أو مردودة، بل منها المقبول والمردود. الإشارة الثانية أن المتواتر لا نحتاج فيه إلى مزيد بحث في الرواة، وذلك لكثرتهم، ولأنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الإشارة الثالثة للمؤلف رحمه الله تعالى أن أخبار الآحاد إذا ثبتت فإنها تفيد الظن. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن اعلموا يا طلاب العلم أنه قد توجد قرائن في بعض أخبار الآحاد فترفع الأمر إلى العلم بدل الظن، ترفع درجة القبول إلى أكثر من الظن، يعني إلى العلم. فمن هذه القرائن التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب أن يكون الحديث حديث أحد لكن أخرجه البخاري ومسلم، فهذه من القرائن التي تدل على أن هذا الحديث يفيد العلم. كذلك من القرائن التي ذكر أهل العلم في هذا الباب أن يجتمع العلماء على قبول الحديث والعمل به، على قبول الحديث والعمل به. يمكن أن نمثل لهذا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقد اجتمع العلماء على العمل بهذا الحديث، على العمل بهذا الحديث، وإن وجد من خالف أو ضعف لكنهم قلائل لا عبرة بقولهم. ما معنى مقبول مردود؟ يقول العلماء هذا مقبول وهذا مردود، هذا حديث مردود وهذا حديث مقبول. ماذا يقصدون بقولهم مقبول ومردود؟ نعم نعم تفضل نهاد. مقبول يعني ما ترجح صدق المخبر به، المردود ما ترجح خطأ المخبر به. هذه خلاصة، هذه خلاصة لمعنى المقبول ومعنى المردود. طيب لماذا لا نقطع بالقبول والرد؟ لماذا لا نقطع بالقبول والرد في أحاديث الأحاد؟ لماذا لا نقطع بالقبول مثلا؟ نعم إيش؟ أو يمكن أن نعبر بعبارة أخرى ونقول إن القاطع من خصائص المتواتر أو الحديث الذي احتفت به القرائن ودلت على القطع بالقبول، دلت على القطع بالقبول. ولهذا الأئمة رحمه الله تعالى اجتهدوا في وضع قواعد وأسس لمعرفة المقبول والمردود، فمتى يقبل هذا الحديث ومتى يرد. ليست المسألة مسألة مرتبطة باجتهاد الشخص، إنما المسألة مربوطة بقواعد، قواعد أهل الحديث والأسس التي وضعها أهل الاختصاص في هذا العلم. والخلاصة أن خبر الآحاد على قسمين، على قسمين. القسم الأول المقبول، والمقبول يأتي على قسمين: صحيح ومظانه صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي درجة أقل من ذلك من ألف من أهل العلم تآليف خاصة بالصحيح مثل من؟ ابن خزيمة وابن حبان، لكن لا شك أن الأحاديث التي ذكروها في درجة أقل من درجة الصحيح الذي في صحيح البخاري ومسلم، فإما أن يكون صحيحا أو يكون حسنا، أو يكون حسنا. ومظان الحديث الحسن السنن الأربع مثلا، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها. القسم الثاني من الآحاد ما هو؟ المردود. المردود، وإذا قيل المردود فهو شامل لأنواع منوعة، فيدخل في هذا الضعيف، ويدخل في ذلك شديد الضعف، ويدخل في ذلك الباطل، ويدخل في ذلك الموضوع، ويدخل في ذلك المنقطع، ويدخل في ذلك المرسل. وسيأتي مزيد بيان لهذه الأنواع. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الغرابة. اقرأ. سواء كان من الحديث المتفق عليه أو سواء أخرجه الإمام البخاري أو أخرجه الإمام مسلم، فهذه من القرائن القوية التي تدل على صحة الحديث، هذا الأصل. لكن قد يوجد أحاديث قليلة جدا في صحيح الإمام مسلم تكلم العلماء عليها أو بعضهم ضعفها، والغالب أن الحق في هذه الأحاديث مع الإمام مسلم، ومثل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أقرب من الإمام مسلم لإصابة الحق في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر هنا يتحدث المؤلف رحمه الله على مسألة الغرابة، يعني الحديث الغريب، وأنه على قسمين. القسم الأول الغريب المطلق، الغريب المطلق، ويعبر بعضهم بقوله الفرد المطلق، يعني ما كانت الغرابة في الحديث من أصل السند، ما كانت الغرابة في الحديث من أصل السند. وأشهر حديث في هذا حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ننظر في وجه كون هذا الحديث غريب غرابة مطلقة من أصل السند. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون أمامكم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمر. تفرد بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمر. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث على المنبر، معناه سمعه عدد من الصحابة، لكن ما نقله عن النبي إلا عمر. وتفرد بالرواية عن عمر من؟ علقمة ابن وقاص الليثي. وتفرد بالرواية عن علقمة ابن وقاص الليثي من؟ من؟ محمد ابن إبراهيم التيمي. وتفرد بالرواية عن محمد ابن إبراهيم التيمي من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. ولهذا قال العلماء عن هذا الحديث إنه غريب مطلق، غريب مطلق. فهذا مثال على القسم الأول. وهل وصفه بالغرابة، هل وصف الحديث بالغرابة يعني الصحة أو الضعف؟ يعني الصحة أو الضعف؟ لا، هذا راجع للشروط. فإذا توفرت شروط الحديث الصحيح في هذا الحديث فهو صحيح، وإن اختلت فهو ضعيف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الفرد النسبي، القسم الثاني الفرد النسبي. وإنما سمي نسبي، سمي الفرد النسبي لأن التفرد وقع بالنسبة لراو من الرواة وليس في أصل الحديث، ليس في أصل الحديث. وأحيانا يعبر أهل الحديث عن هذا النوع بقولهم غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان. ومثلوا لذلك بما جاء في الصحيحين من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فهذا الحديث يصلح مثالا للفرد النسبي، الفرد النسبي، لأنه رواه بعض الناس فجعله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقالوا إنه غريب من حديث أبي موسى. هو مشهور من حديث من كما ذكرت قبل قليل؟ من حديث جابر، من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة. هو مشهور عن هؤلاء الثلاثة، ولكن جاء أيضا من حديث أبي موسى، فقالوا إنه غريب من حديث أبي موسى، ويقصدون بذلك أنه مشهور من حديث جابر وأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم بعد ذلك تحدث المؤلف عن أقسام الحديث المقبول، تحدث بعد ذلك عن أقسام الحديث المقبول. اقرأ. أحسن الله إليكم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فاعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام الحديث المقبول، وذكر أهم هذه الأقسام وابتدأ به، وهو الحديث الصحيح. فما هو الحديث الصحيح؟ ما هو الحديث الصحيح؟ الجواب: الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. فهذه خمسة شروط: الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني تمام الضبط، أو نقول الضبط، أيهما أدق؟ نقول الضبط أو تمام الضبط؟ نقول تمام الضبط. ولماذا نقول تمام الضبط؟ لماذا نقول تمام الضبط؟ نعم نعم، تمييزا له عن خفيف الضبط، فخفيف الضبط هو راوي الحديث الحسن، ولهذا هنا لا بد أن نقول تام الضبط. والثالث اتصال السند، والرابع السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة. الشرط الأول العدالة، أن يكون الراوي عدلا. وأحسن ما يقال في العدالة ملازمة التقوى والمروءة، بمعنى أن يكون الراوي ملازما للتقوى والمروءة. وبعضهم يقول: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة أيها الإخوة تختلف بحسب الأمكنة وبحسب الأزمنة. التقوى معروف لديكم، لكن ما المراد بالمروءة؟ وكيف يلزم الراوي المروءة؟ قالوا: استعمال ما يجمل بالعبد ويزينه، والحذر مما يدنسه ويشينه، مما يدنسه ويشينه، بمعنى ألا يتصف بالصفات التي عرف بها غير أهل التقوى والعدالة والأمانة، وألا يتصرف تصرفات غير اللائقة. إن كان مما يتصرف تصرفات غير لائقة فهذا عنده خلل في المروءة. كانوا يمثلون بأمثلة يعني قديما، مثل ماذا؟ نعم، الذي يأكل أمام الناس وهو ماشي، يمشي ويأكل في الطريق، هذا مما لا يليق. فكانوا يقولون عن مثل هذا الرجل، يقول إنه عديم المروءة، أو هذا خارم من خوارم المروءة. ولكن كما ذكرت سابقا، لابد أن نعرف أن هذا الباب يختلف، مسألة المروءة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. الشرط الثاني تمام الضبط، تمام الضبط. قال أهل العلم: إن الضبط على نوعين، ضبط صدر وضبط سطر. ما الفرق بينهما ربيع؟ ضبط الصدر، ضبط الحفظ، نعم، أن يثبت محفوظه ويتقنه ويعتني به، فلا يهم ولا يغلط إذا حدث، فهذا ضبط صدر. وضبط سطر، نعم، ما هو ضبط السطر؟ نعم، أن يصون كتابه أن يصون كتابه الذي جمع فيه الأحاديث ويحافظ على المرويات التي دونها في هذا الكتاب. فإذا لم يكن صائنا لما في هذا الكتاب فهذا في ضبطه خلل. ومثلوا لذلك بما جاء عن سفيان بن وكيع بن الجراح. أنتم تعرفون وكيع بن الجراح وأنه من الأئمة الكبار. هذا ابنه سفيان في الأصل هو ثقة لكن ابتلاه الله بوراق كما يقول الإمام أبو حاتم الرازي قال له وراق وقد أفسد حديثه. وقلت له قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك ولذلك توارد العلماء على رد إيش حديث سفيان، ليس لأنه ضعيف في حديثه لكن لأنه ابتلي بهذا الوراق ولم يصن كتابه ولذلك كان هذا الوراق يتلاعب بكتابه وبمروياته حتى أفسد هذه المرويات، فرأى أهل العلم أن يردوا حديثه. طيب كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بأشياء. أولا توثيق الأئمة له. ثانيا اختباره في محفوظاته بأن يختبره أهل الحديث المعاصرون له في حديثه ليتبين لهم هل أتقن وضبط أو أنه صاحب أوهام. الشرط الثالث اتصال السند. فلا بد للحكم على الحديث بتوافر الشروط الخمسة، والتي منها أن يكون السند متصلا وهو ما سلم إسناده من سقط بحيث يكون كل من رواة هذا الحديث سمع الحديث من شيخه، كل واحد سمع من شيخه، فهذا يسمى المتصل، لا يكون فيه قطع في الإسناد، بل لا بد أن يكون متصلا، كل راوي من الرواة سمع الحديث من شيخه. فإذا كان ذلك كذلك فهو المتصل. إذا اختل في موضع من المواضع، اختل هذا الشرط في موضع ولا يلزم في كل المواضع، لو في موضع واحد من المواضع فهذا ماذا يقال عنه؟ منقطع. هذا قالوا عنه منقطع، وسيأتي الكلام على الحديث المنقطع. الشرط الرابع السلامة من العلة. ومراد بهذه العلة العلة الخفية القادحة التي يجهلها أكثر الناس مقصودهم هنا بالعلة العلة الخفية التي لا يطلع عليها أي واحد، إنما يطلع عليها أهل الاختصاص. يمكن أن نمثل بمثال في حديث مشهور على الألسنة، وأنتم تعرفون الحديث، ويذكر الحديث كثيرا في الخطب وفي سائر المناسبات، حديث الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 أيام متتابعة. وفي آخر الحديث لما سئل عن عمله قال لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذا الحديث مشهور على الألسنة، ولكن هذا الحديث مع أن ظاهر السند الصحة إلا أن فيه علة خفية. هذه العلة الخفية ما اطلع عليها إلا أهل الحديث أهل الاختصاص، حيث قالوا إن هذا الحديث قد دلس راويه الزهري، دلس راويه الزهري، فلذلك قالوا عن هذا الحديث إنه حديث معلول، وهذا هو الصواب إن شاء الله. والحديث المعلوم المعلول من أقسام الحديث المردود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.